جئتني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض قال اجعلني على خزائن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم قال ائتوني

لِذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ صدق الله العظيم.